Thank you. بلد يا رب. فضيلك مولاي قلنا على حضرة النبي الله رحمك رحمك خذ رحمك ابن الحافظ Thank you. تاني ما سمعناش قبل كده، ممكن مره ثالثه جديده خالص. ممكن بسم الله يا رب عليه. اللهم صل على حضرة النبي. هذا يا رب. بس يا عم يا حبيبي الملايين. رسول الله. كده ما ينفعش. الله اكبر. صدرك يا عبد الحق عليك. الرسول عليك الله أكبر الله قال لهم